محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. يا صاحب الأمر، يا فارس بني هاشم، يا حمية آل أبي طالب، أدركني، أغثني، بك صلني، وعن كلام تقطعني. وصل الكلام بنا إلى الرواية الحادية بعد العاشرة، وكنا قد قرأناها، نعيد قراءتها كي تتذكر المعاني الموجودة فيها حتى لا يحدث انفصال بين المباحث المتقدمة والمباحث الآتية. الروايات التي تناولناها بالشرح والبيان في يوم الجمعة الماضي كانت تتحدث عن وقت يلعن فيه الشيعة بعضهم بعضا، ويدخل بعضهم في وجوه بعض، فيسب بعضهم بعض. من الروايات التي مرت علينا في المجالس الماضية، رواية آخر رواية تحدثنا عنها عن مالك ابن دمرة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك ابن دمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذه الإشارة في العرف تشير إلى شدة الاختلاف، لأنه باعتبار مجموعة من الأصابع بهذا الاتجاه، مجموعة ثانية معاكسة مع تداخل فيما بينها. نتيجة هذه الإشارة وكثير من الإشارات ربما تكون في الدلالة أبلغ من الكلمات وأبلغ من الألفاظ، فهذه الإشارة شبك أصابعه عليه السلام، يعني هكذا أدخل بعضها في البعض الآخر، إشارة إلى اختلاف الاتجاهات، لأنه اتجاهات من هذا الجانب، اتجاهات من هذا الجانب، وفي هذا الجانب أيضا عدة أصابع، يعني عدة خطوط، وفيها منها الطويل ومنها القصير ومنها المتوسط، وهكذا إشارة إلى الاختلاف الشديد. حتى الذين ربما يسيرون في جهة واحدة في مسار واحد، ونتيجة الاختلاف يحصل بينهم. كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير، إذا اختلفت الشيعة هكذا فأي خير حينئذ؟ لأن الاختلاف يؤدي إلى أي شيء؟ أولا يؤدي إلى ضعف المجتمع وإلى انهيار المجتمع، بحيث أنه لا يتمكن من الوقوف في وجه أعدائه. هذه القضية بديهية وأظنه واضحة لديكم. وثانيا يؤدي إلى الشنآن وإلى الحقد والتباغض فيما بينهم. وبالتالي إذا كانت المجتمع ضعف في مواجهة العدو وشنآن وبغضاء فيما بين الناس، فحينئذ كثير من المصالح وكثير من المنافع، سواء المنافع الدينية أو المنافع الدنيوية، سيحرم منها قطاع كبير، مجموع كبير من الناس هناك، وستوجد طائفة أيضا تكون ظالمة في نفس الوقت. هذه الطائفة الظالمة هي التي ستمحق المنافع الدينية للناس، والتي ستجمع المنافع الدنيوية لها. هذه مسألة طبيعية ليس في المجتمع الشيعي فقط، وإنما في كل المجتمعات البشرية منذ اليوم الذي نزل فيه آدم إلى الأرض على نبينا وآله، وعليه أفضل الصلاة والسلام، منذ اليوم الذي نزل فيه أبو البشرية إلى الأرض وإلى يومنا هذا. هذه سنة من سنن الحياة الدنيوية، وقانون تخضع له عموم المجتمع، المجتمعات التي تدينت بدين أم المجتمعات التي لم تتدين بدين، مجتمعات شيعية أم غير شيعية. فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك مساس، باعتبار أن المتكلم ناظر إلى هذه الجنبة. الإمام لا يعني أنه يقول أن الخيرية في الاختلاف، لكن الإمام كأنه أراد أن يبين أن هذا الوضع يكون بمثابة العلامة القريبة من ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. قال الخير كله عند ذلك، اسم مراد الأمير صلوات الله وسلامه عليه الخير في اختلاف الشيعة، طبعا هذا لا يريده عليه السلام. لكن الكلام الذي قاله مالك ابن ضمرة مراد أنه لا يوجد خير في ذلك الزمان من جهة الأضرار المترتبة على هذا الاختلاف. الأمير كلامه كان ناظرا إلى حيثية ثانية غير هذه الحيثية التي نظر إليها مالك. كان منظار الأمير صلوات الله وسلامه عليه إلى مسألة خروج إمامنا وظهوره صلوات الله وسلامه عليه. قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يعني في ذلك الوقت، لا يعني أن ظهور الإمام متوقف على اختلاف الشيعة، ليس هذا المعنى أبدا، بل ظهور الإمام متوقف على صلاح الشيعة، لكن هذه علامة من العلائم المقارنة، علامة اجتماعية في المجتمع الشيعي تكون مقارنة ومقاربة لظهوره صلوات الله وسلامه، وإلا ليس الإمام ظهوره متوقف على اختلاف الشيعة، بل العكس، الإمام ظهوره متوقف على صلاح المجتمع الشيعي. يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا عليه السلام فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله فيقتلهم. إذا قام في ذلك الوقت الذي فيه الاختلاف والتشابك بين الأطراف الشيعية المختلفة، فيقوم الإمام يقتل 70 رجلا. هذا 70 إما مراد عدد بعينه، وإما مراد إشارة إلى عدد فيه إشارة إلى الكثرة من الذين يقتلون من الرؤوس التي تقطع، وبالنتيجة كل واحد يدعو إلى رئاسة معينة وكل واحد نصب نفسه رأسا، وهذه القضية موجودة. الشيخ علي الشرقي في بعض قصائده التي اشتهرت في وقتها وكثير من الشعراء كتبوا قصائد على غرارها على وزنها وقافيتها، من جملة الأبيات المشهورة فيها قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل فقومي هكذا، كما رؤوس البصل في المزرعة قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، فإذا أردت أن تعرف قومي فانظر إلى مزرعة البصل. يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، بعد أن يقتلهم ثم يجمعهم الله على أمر واحد، يعني أن سبب الاختلاف في هؤلاء الذين قتلوا ثم يجمعهم الله على أمر واحد، يجمعهم الله يعني يجمع الشيعة على أمر واحد. لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد عالج الداء، هذا الداء العضال بأي شيء، عالجه بالسيف وكفى به شافيا، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه، كفى بالسيف شافيا، الشفاء الوافعي والشفاء لمثل هذه الظواهر التي تحدث في المجتمع هو السيف لا الشفاء، وكفى به شافيا. ثم يجمعهم الله على أمر واحد. هذا تقريبا المضمون العام في هذه الرواية الشريفة، ونحن في الجمعة الماضية تحدثنا عنه. الآن ننتقل إلى رواية جديدة من روايات في هذا الباب، الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لتمحصن يا شيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا وينسي وقد خرج منها وينسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها تمت الرواية الشريفة المروية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه تقريبا الروايات الموجودة في هذا الباب كما بينت هذا في المجالس الماضية بشكل إجمالي هذه الروايات تتحدث عن موضوع التمحيص والابتلاء لشيعة أهل البيت في زمن غيبة الإمام والذي يظهر من الروايات الشريفة أنه كلما اقترب عصر الظهور الشريف كلما زادت المحنة وكلما زاد الابتلاء وكلما زاد التمحيص وهذه الرواية تصب في هذا الباب تصب في هذا المجرى وفي هذا السبيل فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يستعمل اللام هنا لتمحصن هذه اللام لام الابتداء في الكلام وهي لام التوكيد لتوكيد المعنى والنون في آخر الفعل لتمحصن هذه النون المشددة نون التوكيد التي تفيد التأكيد المشدد باعتبار أنه هناك نون مخففة للتوكيد وهناك نون مشددة لتمحصن هذه نون التوكيد الخفيفة أما لتمحصن هذه نون التوكيد المشددة فالإمام هنا استعمل ثلاث إشارات تشير إلى تأكيد المعنى أولا استعمل اللام وهذه اللام التي تقع في أول الكلام يقال لها لام الابتداء التي تعطي معنى التوكيد لتمحصن والنون هذه النون المشددة التي هي نون التوكيد المثقلة الثقيلة في اصطلاح علماء النحو هذه النون المثقلة يعني تعطي معنى للتأكيد المضارع فلام ونون ونون باعتبار النون المشددة تعبر عن نونين إنه قال لتمحصن يا شيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين تمحيص هذا التمحيص تأكيد رابع تمحيص هنا ماذا تعرف إذا أردنا أن نعربها وفقا للقواعد النحوية تمحيص هنا في اصطلاح علماء النحو مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل والمفعول المطلق إذا جيء به من نفس لفظ الفعل ماذا يراد منه تأكيد المعنى كما يقول أضربه ضربا هذا ضربا مفعول مطلق هنا في العربية والمفعول المطلق إذا جاء من نفس لفظ الفعل يعني أن الفعل تكرر مرتين يعني أضربه وأضربه أضربه ضربا يعني أضربه وأضربه باعتبار ضربا هنا ضربا هنا الآن إذا نقول مثلا أضرب زيدا ضربا ضربا هنا لو أردنا أن نزيل أضرب ضربا يمكن أن تقوم مقام الفعل ليس هناك باب من أبواب علم النحو على حال ليس البحث الآن في علم النحو لكن يوجد باب من أبواب علم النحو يقال له أنه نيابة الفعل أو قيام المصدر قيام المصدر مقام الفعل والمصدر المراد منه هنا هو المفعول المطلق فهنا التأكيد في هذه الرواية على أربع أنحاء الإمام أكد باللام والتي تقع في أول الكلام والتأكيد الذي يسبق الكلام ماذا؟ يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبدأ بالتأكيد قبل أن يبدأ بالكلام لتمحصن هذه اللام لام توكيدية الإمام يبدأ بتأكيد المعنى قبل أن يتكلم ويجعل في نهاية الفعل وهو التمحص التمحيص الذي يجري على الشيعة يجعل نون مشددة وهذا إشارة إلى أن الفعل وقع بين توكيد أول وتوكيد آخر توكيد في آخر الفعل ثم يأتي الإمام أيضا يأتي بالمفعول المطلق والمفعول المطلق إذا كان من لبس لفظ الفعل، فهذا واضح في علوم العربية أنه يؤتى به لأي غرض، لتأكيد المعنى أكثر. فالرواية كلها تأكيد في تأكيد في تأكيد. لتمحصن يا شيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين تمحيص الكحل في العين. ما المراد من تمحيص الكحل في العين؟ تمحيص الكحل في العين هذا معنى مجازي، وإلا الكحل لا يقال له أنه يمحص في العين. الكحل لا يقال له أنه يمحص في العين، لكن التمحيص والتنقية، التمحيص والتنقية، إزالة الشوائب وإبقاء ما هو صافي يقال له من أي شيء. التمحيص والتنقية في لغة العرب. محص هنا قال تمحيص الكحل في العين، ما المراد؟ باعتبار أن الذي يكحل عينيه بالكحل في البداية عادة لما يأتي بالمكحلة ويكحل عينه، فحينما يضع الكحل في أطراف العين وفي أطراف أعناق العين قطعا سيضع المقدار الذي تكحل به العين، وشيئا فشيئا يذهب، يبقى فقط سواد الكحل يعني آثار الكحل خارج العين. أول ما يكحل الإنسان عينه سواء كان رجلا أم امرأة، نتيجة الكحل للرجال أيضا مستحب. فالكحل في العين في البداية تكون خطوطه واضحة، آثاره واضحة، بحيث إذا الإنسان تكحل ورآه يعرفه. أما بمرور الأيام، بمرور الوقت، بمرور ساعات، هذا الكحل الخارجي تبدأ الألوان الخارجية، يبقى فقط السواد، سواد الكحل في داخله، يعني جمال الكحل يبقى في العين، زينة الكحل تبقى في العين، أما آثار الكحل تزول. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول هم الشيعة أصلا قليلون، هم الشيعة أصلا قليلون، بحيث الإمام هكذا هو الكحل إلى العين ما نسبته، الكحل إلى العين لا شيء. الإمام يريد أن يقول الشيعة في الأعظم قليلون، وهؤلاء القليلون يجري عليهم التمحيص، وكأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد بهذا المعنى هكذا. إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل المثال أنهم هم بمثابة العين صلوات الله وسلامه عليه، وأن الشيعة يكونون زينا، ولذلك حتى في الرواية تكون زينا لنا لا شينا علينا، أو ما جاء في الروايات الشريفة باعتبار أن الكحل في بعض الأحيان يكون سببا لاستقرار العين. الكحل في بعض ليس الروايات تصفه أنه نوع من أنواع الأدوية، إذا كانت العين فيها شيء من بعض الآلام، نوع من الآلام، بواسطة الكحل تزول هذه الآلام. إن من قرة العين التسليم إلينا، يقول صادق العبارة، من قرة العين التسليم، وكونوا زينا لنا لا شينا علينا. فكما أن الكحل زين للعين فكونوا زينا لنا. الإمام هناك ترابط فيما بين الروايات الشريفة، حينما يقول الإمام إن من قرة العين التسليم إلينا، أيضا الكحل يكون سببا في قرارة العين. ولذلك في الروايات الشريفة حينما تأتي الروايات تتحدث عن أنصار الإمام الحجة تصف هذا المعنى، أن الإمام تقر عينه بأنصاره، وهذا المعنى حتى في الأدعية الشريفة، هذا المعنى أنه أقر عينه بأنصاره، هذا المعنى ورد في جملة من الأدعية الشريفة التي تقرأ في زمن الغيبة الشريفة، في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فالإمام هنا هكذا وجه من جهات المثل جعل العين مثالا للأئمة، والكحل الذي هو زينة للعين مثالا للشيعة، وثانيا أنه وصف الشيعة بالكحل قبل التمحيص إشارة إلى أن الشيعة هم في الأعظم قليلون، وبعد ذلك يجري عليهم التمحيص فيتحولون من القلة إلى الأقل. كما بينت المثال قبل قليل، تتكحل العين فيكون الكحل واضح ظاهر، حينما يأتي الإنسان بالمرود، مرود المكحلة، يضعه في المكحلة ويبدأ يخطط عينه بمرود المكحلة، طبعا الخطوط ستكون ظاهرة من أطراف العين في أعناق العين، لكن شيئا فشيئا هذا الثواب هذا يمسح شيئا يبقى لون الكحل أثر الكحل في داخل العين. فيقول أن الشيعة هكذا يجري عليهم يمحصون، يعني هؤلاء الذين يطبلون ويزمرون ويرفعون أصواتهم في أصوات الطبول والأبواب يدعون التشيع والانتساب له هؤلاء يمسحون. أما يبقى الملتصق بهذه العين مراد الإمام هو هذا، لأنه هذا الخارج من العين هذا واضح كل أحد يعرفه، هذا الذي يقبل ويزمر ويدعي ما يدعي هذا ينتهي ويبقى الذي قد التصق بالعين. لاحظ الكحل الخارجي يكون بعيد عن العين، الكحل الداخلي في داخل العين يكون أقرب. فالذي يبقى نحن وشيعتنا كما قال الإمام في الروايات، فقال فمن يبقى يا رسول الله؟ قال الذي يبقى نحن وشيعتنا، نحن وشيعتنا أولئك الذين يمثلهم الإمام أنهم التصقوا بالعين، والتصاقهم بالعين يشير إلى فنائهم في العين، إلى فنائهم في أهل البيت، بحيث لا يكون لهم شيء خارجي. إذا نظر إليهم كأنما نظر إلى أهل البيت عليهم السلام. ليش في رواياتنا الشريفة لما يسألون الإمام أي العلماء نجالس؟ قال من يذكركم الله، إذا نظرتم إليه يذكركم بالله، يعني يكون النظر إليه وكأنه، ولكن معنى في الروايات أنه من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، وإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. يعني هذا النطق هذا النظر هذه الرؤية كلها مرتبطة بالدلالة التي يدل عليها صاحب هذا النطق أو هذا الذي ينظر إليه، وهكذا في سائر التفريعات الأخرى. وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه، سواء كحل نفسه بنفسه أو كحله آخر، النتيجة حينما يؤتى بالمرود سواء هو أخذ المرود بيده أو لا جاء آخر أراد أن يزين يكحله، فجاء بالنتيجة يحس يشعر بأن الكحل قد دخل في عينه، أما زوال الكحل لا يحسون. الإنسان حينما يدخل المرود في المكحلة يخرج الكحل ويبدأ يخطط عينه، حينئذ يحس المرود يتحرك، ولو نظر إلى المرآة يرى أثر الكحل. أما حينما يزول الكحل شيئا فشيئا، أما نتيجة مثلا المسح باليد، نتيجة المسح بمنديل، نتيجة التعرض للهواء والشمس، أمور أخرى محيطة بالإنسان تؤدي إلى زواله، لكن الإنسان ما يحس الكحل يزول وهو ما يحس بذلك، ما يستشعر بذلك. الإمام كأنه أيضا يريد أن يشير بهذا المعنى إلى أن الفتنة إذا ما سيطرت على الإنسان والابتلاء إذا سيطر على الإنسان ربما ينكر به وهو لا يعلم. هذا المعنى تحدثنا عنه فيما سلف في أصناف الابتلاءات التي تلائم وتواعم المزاج البشري أو لا تتواعم مع المزاج البشري، أنه قال لتمحصن يا شيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها، لا يعلم متى يزول هذا الكحل من عينه. وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منه. قلت هذا المعنى فيما سلف، البعض يشتبه في فهم هذه الرواية حتى ممن تصدوا لشرح الرواية يتصور أنه يصبح على التشيع مثلا يمسي متسننا، أبدا الرواية ما قالت هكذا، قالت يصبح على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج، خرج من الشريعة لم يكن قد خرج من أمرنا، لم يكن قد خرج من أمرنا، يعني لا زال في الظاهر شيعية وإنما خرج من الشريعة. الشريعة ما هي؟ الشريعة المكان الذي يؤتى من قبله لأخذ الماء، نفرض هذا نهر الآن موجود، هذا نهر المكان الذي يؤخذ منه الماء بسهولة يقال له شريعة، وأي مكان يكتب تارة الإنسان تارة الإنسان يدخل في شريعة كلها طين أو حار، هو يريد هكذا فيقص بالطين ولا حال إلى هنا ثم يصل يشرب الماء، وتارة هناك شريعة طابوق ومسنات ومدارج ومكان سهل يتمكن الإنسان أن ينال الماء الصافي، باعتبار إذا كانت مسنات وكانت مدارج وسلالم يمكن أن تصل هذه إلى المكان الذي يكون عميقا، وعادة إذا كان المكان عميق من النهر الماء يكون صافي بخلاف المكان إذا لم يكن عميقا، لأن سطح الماء يكون قريبا من القاع فتكون العطيان والأتربة مخلوطة بالماء. فتارة الإنسان يقصد شريعة صافية ويشرب منها، وتارة لا يقصد شريعة مليئة بالعطيان والأرحام والأتربة. فعلى شريعة من أمرنا وقد خرج منها، لن يخرج من أمرنا، يعني لا زال بحسب الظاهر أنه على التشيع، لكنه يصبح على شريعة من أمرنا، يعني أنه في زمن الغيبة هناك طرائق واتجاهات مختلفة، شرائع مختلفة. فيأتي هذا الإنسان الشيعي يرد من هذه الشريعة، وهذه شريعة ربما هي شريعة أهل البيت، لكن هذا يصبح عنه فيمسي وقد خرج منه، أو يمسي على هذه الشريعة ويصبح وقد خرج منه. وهذا التبدل في طرائق الإنسان ومسالك الإنسان مسألة واقعية موجودة في حياته، التبدل والتقلب، والأمور نراها، الأمور والناس قلب حول، الأمور تتقلب وتتحول من حال إلى حال، الناس أيضا هكذا، الأمور المحيطة بنا كما يصفها أهل البيت قلب حول، تتقلب وتتحول من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع. وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها، وكذلك يصبح الرجل. لماذا قال وكذلك؟ هذا الكهف تشبيهية، وكذلك يعني وكما في هذا المثال أيضا ينطبق على جهة أخرى، كما أن الكحل، كما أن الكحل الإنسان يعلم به حينما يكحل عينه لكن لا يعلم متى يزول هذا الكحل من عينه، كذلك الإنسان الشيعي ربما يعلم في حينما يستقي من شريعة من الشرائع في زمن غيبة الإمام لكنه فجأة لا يعلم وإذا به قد خرج منه، كما أنه لا يعلم أن الكحل قد خرج من عينه. وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ولفظة قد في العربية تفيد تحقق وقوع الفعل إذا جاءت قبل الفعل الماضي، قد إذا جاءت قبل الفعل المضارع تفيد التقليد، أقول قد يذهب يعني ليس أكيدا يذهب، هذه الكلمة كلمة قد إذا سبقت الفعل المضارع تفيد التقليد، أقول قد يذهب، أقول قد يربح يعني احتمال يربح احتمال لا ليس أكيدا، مرة أقول إنه يربح، مرة أقول قد يربح، إنه قد يربح، قد يربح الاحتمال الربح أقل مما لو أقول إنه يربح مثلا. أما حينما تأتي سابقة للفعل الماضي يعني أكيدا قد وقع هذه المسألة، قد ربح أقول يعني أكيدا قد ربح، فقد إذا كانت سابقة للفعل الماضي تفيد تحقق وقوع الفعل، والإمام هكذا يقول ويمسي وقد خرج منها، ما قال ويمسي وهو خارج من هذا، لا وقد خرج منها، يعني أكيدا أنه قد خرج من هذه الشريعة التي ورد إليها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج. هو أشار إلى تقلب أحوال الناس وتقلب أحوال القلوب واشتداد الفتن والبلايا والتبحيص والاختبار الذي يجري على المجتمع الشيعي في زمن الغيبة، ويزداد هذا الأمر كلما اقترب عصر الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعد هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن صادق العترة أنه قال، ماذا قال صادق العترة؟ والله لتكسرن، لام للتأكيد ونون مشددة في آخر الفعل، واستعمل تكسر أيضا مصدر مفعول مطلق، والله لتكسرن تكسر الزجاج. لاحظوا نفس التوكيدات السابقة وأضاف إليها توكيدا جديدا وهو القسم، يعني الإمام أقسم ثم جاء بلام التوكيد، ثم جاء بالنون المشددة، ثم جاء بالمفعول المطلق الذي هو من نفس لفظ فعل. وهذا في علوم البلاغة، في علوم البيان والمعاني، في علوم العربية، هذه تشير إلى التوكيدات الأكيدة الأكيدة الأكيدة. والله لتكسرن تكسر الزجاج، وقطعا قسم الإمام. وإن كان هذه المسألة، هذه المسألة لم تطرح بهذا الشكل، لكن وفقا للقواعد المطروحة قسم الإمام يكون في التوكيد أضعاف أضعاف قسم عامة الناس. حينما يقسم الإمام هو كلام الإمام بنفسه لا يحتاج إلى توكيد، كلام الإمام إمام الكلام. أما حينما يأتي الإمام بالتوكيدات ويضيف لها قسم، ربما التوكيدات التي يأتي بها الإمام تختلف عن القسم، أما الإمام يقسم صلوات الله وسلامه عليه فتشير إلى توكيد لا حدود له، تشير إلى توكيد. هذا المعنى موجود في علم النحو لكن ليس بهذا الطابع. الموجود في علم النحو في علم البلاغة أنه الشريف من الناس الذي يعرف بصدق الكلام إذا أقسم يكون قسمه في المعنى أكثر توكيدا من غيره. هذا في علم البلاغة المعنى مطروح، لكن بما أن الذين كتبوا علم البلاغة والكتب الموجودة التي تدرس في الحوزات العلمية بالوسط العلمي لم يكتبها الشيعة، كلها من كتب العام، ولهذا المعنى في كتب البلاغة مطروح. الإنسان الشريف الذي لا يشك في صدقه، لا يشك حينما يتكلم بالكلام ويقسم، يختلف عن الإنسان الوضيع حينما يشبه عن كلامه. فكيف إذا كان الكلام كلاما للإمام المعصوم عليه السلام، والإمام يأتي بالتوكيدات ويضيف إليها القسم، والإمام يستعمل هذا الأسلوب لأنه يعلم أن شيعته نياق، الإمام يعلم أن شيعته يعيشون الغفلة ولا يلتفتون أنهم في زمان فتنة، في زمان تمحيص، في زمان اختبار، يقع بما يقع. والله، وهناك في بعض الروايات واو العطف، وهذا أيضا فيه نحو تأكيد، ووالله لتغربلن، ووالله لتميزن، ووالله لتمحصن، حتى لا يبقى منكم إلا الأقل. وسعر كفه عليه السلام. الآن إذا أردنا أن نحسب التأكيدات الموجودة في الروايات والتكرار الموجود في والله لتكسرن، هنا خمس أنواع من التأكيدات: قسم، لام الابتداء، ونون مؤكدة مشددة عبارة عن توكيدين، هذه أربعة، وجود المفعول المطلق هذه خمسة. بعد ذلك والله لتكسرن تكسر الفخار، هذه أيضا هنا خمسة، خمسة مع خمسة عشرة. ثم يقول ووالله لتغربلن، واو العطف إذا جاءت قبل القسم أيضا تفيد هذا المعنى باعتبار عطف التأكيد على التأكيد. فإذا عطف التأكيد على التأكيد هذه أيضا إشارة إلى قوة التأكيد، ووالله لتغربلن، وهنا عطف تأكيد على تأكيد وقسم، ثم هذه أيضا خمسة، ووالله لتميزن، هذه أيضا خمسة. الآن أصبح عندنا 20. ثم قال ووالله لتمحصن، الآن أصبح عندنا 25. ثم قال وصعر كفه، هاي أصبح 26 باعتبار تصعير الكف أيضا علامة لتأكيد المعنى. الإنسان حينما يتكلم وهو لا يؤشر ربما يكون الكلام ليس مؤكد، لكن حينما يؤشر الإشارة يستفاد منها في تأكيد المعنى. وإن كانت الرواية تشير إلى أنواع من التمحيص، لكن بالجملة عدد التأكيدات في هذه الرواية القصيرة على رغم أنها عبارة عن ثلاثة أسطر فقط، رواية ثلاثة أسطر فيها أكثر من 25 نوع من أنواع التأكيد. لماذا الإمام يستعمل هذا الأسلوب؟ لأي شيء يستعمله؟ أليس هذا بالنتيجة الإنسان حينما يكون نائم وتريد أن توقظه مرة تقول فلان استيقظ يستيقظ، أما إذا كان نومه ثقيلا تحتاج 100 مرة أن تؤخذ. الإمام أيضا يشير إلى هذا المعنى، تحتاج 100 مرة إلى أن تؤخذ، ثم ربما تهزه هدا عنيفا حتى توقظ من النوم. ماذا قال؟ قال والله لتكسرن تكسر الزجاج. هذا نوع من أنواع الابتلاء. وإن الزجاج، والإمام هنا لاحظوا، الإمام هنا استعمل الأسلوب الذي هو أصلا خلاف العرف. أصلا المعروف في العرف أن الزجاجة إذا كسرت لا تصلح، حتى في قصائد العرب في أشعار العرب إن الزجاجة كسرها لا يشعب، لا يشعب. الشعب في اللغة العربية له معنيان، الشعب الكسر، والشعب يقول شعبه يعني كسر، واشعب به صدعنا في دعاء الافتتاح الشريف، اشعب به صدعنا، الصدع الكسر، يعني أنه لائم به الكسر، أنه صحح به ما فينا من عيب. إن الزجاجة كسرها لا يشعب، إن الزجاجة هذا الشيء المعروف أصلا عند العرب. وهذا البيت من أبيات صالح بن عبد القدوس في قصيدته البائية المشهورة، هو هذا الذي آخر البيت عد البيت، هذا كأنه جرى مجرى الأمثال على أسئلة العرب، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. أما الإمام هنا لا، يقول الزجاج يمكن أن يعود. لاحظ حتى الإمام ما قال يصلح، قال يعود كما كان، استعمال جدا دقيق. الإمام يشير إلى مسألة صهر الزجاج ويمكن أن يعاد مرة ثانية. أما الفخار فلا يمكن، باعتبار الفخار يصنع من الطين ثم يوضع في النار فيتصخر، فإذا تصخر حتى لو أردنا أن نطحنه لا يمكن أن يعطينا المرة ثانية، حينئذ يكون صخر مطحون، وإذا كان صخر مطحون لا نتمكن من صناعة الفخار منه مرة ثانية، يمكن أن يستعمل بشيء آخر. والله لتكسرن تكسر الزجاج، لتكسرن تكسر الزجاج، يعني كما أن الزجاجة تضرب وتتكسر، لكن هذه الزجاجة إذا ضربت فتكسرت بالنتيجة، إذا تكسر الآن قدح وكسرت ضربت وكسرت ما بقي منه شيء، يعني أن الإنسان تنقلب عنده الأمور، فيكون العالي سافلا والسافل عاليا، ويكون الصحيح أجربا والأجرب صحيح، تتكسر بالنتيجة كل شيء، الموازين، الأفكار، المفاهيم، العقائد، وكل شيء تنقلب عنده، جميع الخلجات النفسية الموجودة في داخل نفسه. لتكسرن تكسر الزجاج، لكن الإمام يقول وإن الزجاج ليعاد، لكن يمكن للزجاج أن يكون قابلا للإعادة، لكن متى؟ متى يكون قابلا للإعادة؟ لا بد أن تجري عليه أمور كثيرة. أول شيء لا بد أن يجمع الزجاج، فإن جمع جميع أجزائها يحتاج إلى وقت ربما يؤدي إلى جراحة الإنسان، فحينما يتكسر دين الإنسان هكذا لتكسرن تكسر الزجاج، ويريد الإنسان أن يعيد زجاجة دينه، أولا أن يجمع هذا الذي تكسر من زجاجته، ولربما لا يتمكن من جمعه، فإذا لم يتمكن من جمعه حينئذ سيأتي بحالة، حينئذ حتى لو جمع هذا المقدار وصهر بعد ذلك، فحينئذ سيكون الإناء مختلف في حجمه، إن لم يكن في حجمه في رقته وفي غلظه حينئذ. هذا الذي يريد أن يعيد زجاجة دينه مرة ثانية، يعيد هذه الزجاجة مرة ثانية، وهذه الزجاجة هي زجاجة حب أهل البيت، هذه الزجاجة المشار إليها في الآية الشريفة، آية النور الشريفة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة، وفي الروايات الشريفة هذا النور وهذه الزجاجة وهذا المصباح إنما هم أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه الزجاجة إذا أراد الإنسان أن يعيدها، الإنسان كسر الزجاجة كسر وعرض، لابد أن يجمع جميع أجزائها، وهذا يقتضي الجراحات، أولا يقتضي صرف الوقت، ثانيا يقتضي الجهد، ثالثا يقتضي تعب العينين، رابعا يحتاج إلى صبر حتى يجمع الأجزاء، لأن إذا شيء كسر الإنسان يحتاج إلى صبر حتى يجمع هذه الأشياء بهدوء، إضافة بعد أن يجمع يحتاج إلى تنقية بالنتيجة الزجاج إذا يركب بترابه للمصهر أو يصهر حينئذ التراب وهذه الشوائب ستدخل في الزجاجة، وبعد أن تكون نقية حينئذ توضع في المصهر، وبعد أن توضع في المصهر وتتحول إلى سائل زرعي بعد ذلك تصب في القالب الذي يناسبها، ولا بد أن يكون القالب الذي يناسبها ونفس القالب الذي صبت فيه سابقا حتى تعود كما كان، وهذا يحتاج إلى جهد. فلما حينئذ الإنسان يعرض نفسه للفتنة؟ الإنسان هو بنفسه هو الذي يجر الفتنة إلى نفسه. الإنسان هو بنفسه يتمكن أن يزيل الفتنة ويتمكن أن يقع في الفتنة. فلماذا يعني حتى هذا الإنسان الذي يتمكن من تصحيح مساره لماذا يضع نفسه في الفتنة؟ إذا كان القضية هكذا ومن يوثق لمثل هذه الأمور؟ وفوق كل هذا يحتاج إلى محافظة، لأنه في المرة الثانية إذا انكسر الزجاج في الصهر الثاني لا يمكن أن يعود الزجاج في حالته الأولى. فلماذا يضع الإنسان نفسه في الفتنة حينئذ؟ والله لتغربلن، يعني فوق هذا التفسير هناك الغربلة، ووالله لتغربلن، والغربلة تحدثنا عن معانيها. الغربلة والله لتغربلن، ووالله لتميزن، بعد ذلك تمييز، ووالله لتمحصن، حتى لا يبقى منكم إلا الأقل. من هم الأقل؟ كما مرت الروايات نحن وشيعتنا. الإسمر عندنا الروايات السابقة، الرواية الثالثة حينما قالت الرواية إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين، ثم يقول الإمام حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. من يشق الشعر بشعرتين أيضا يسقط يهوي في الفتنة، لكن من الذي يبقى؟ فقط يبقى ما تبقى من الكحل في العين، ما كان قرة للعين، وإن من قرة العين التسليم إلينا. ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل وصعر كفه. الكف واضح، هذه اليد يعني ما يقال له الكف في اللغة في العرف العام. وصعر كفه يعني أمال كفه هكذا، التصعير الميلان، وأصل التصعير في لغة العرب للخف، هذا الذي يعرض بوجهه هكذا تكبرا يقال له صعر خفه، هذا الذي يعرض بوجهه هكذا تكبرا يقال له. لكن هنا الاستعمال مجازي، وصعر كفه يعني أمال كفه هكذا، يعني صحيح هكذا، كما أن الإنسان لا يعبأ بشيء، ليس حينما الإنسان لا يعبأ بشيء من نتيجة الحركات في المجتمع، الحركات في الأعراف ليس متناسبة دائما، تختلف من زمان إلى زمان. الحركات والإشارات مسائل يتم التعارف عليها والتوافق والتآلف بين الناس بحيث تكون مأنوسة عند الناس. فالإمام يقول وصعر هكذا، يعني كأنه أشار إلى أنه يعني الذي يبقى القليل وأكثرهم يمنع، أو مراده صعر كفه يعني أن الذي يبقى أصل لا يعتز به قليل جدا. التصعير هنا إما مراد الإمام عليه السلام، إما مراد أنهم يميلون هكذا ينحرفون، وإما مراد الإمام الذي يبقى باعتبار لا يبقى إلا الأقل، الذي يبقى أصل لا يعتز به في نظر الناس، يعني عند الناس لا يعتز به، عند الناس لا تقام لهم قيمة، ليس عند أهل البيت. وإلا هو الكلام كله هذا عن الشيعة المخلصين عند أهل البيت، والنتيجة هذا المعنى واضحا في الروايات الشريفة، سواء في الروايات المتقدمة في هذا الباب أو في أكثر الكتب التي تحدثت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ووصل بها الحديث إلى مسألة الابتلاء، إلى مسألة التمحيص، إلى مسألة الافتتان في زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه. وبالنتيجة هذه الرواية وإن كنا لم نكن قد أكملنا بيان تمام معانيها، إن شاء الله في الأسبوع القادم أكمل ما تبقى من بيان المضامين التي لم أشر إليها. لكن هذه الرواية والروايات التي تناولناها في المجالس الماضية أو الروايات التي ستأتينا في هذا الباب أو في أبواب أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. إلى أي حقيقة؟ حقيقة أن الإنسان في هذه الدنيا في دار فتنة، والشيعة أكثر فتنة من غيره، وزمن الغيبة الفتنة فيه أكثر، وكلما طال الأمد كلما كثرت الفتنة. إذا طال الأمد يعني اقترب الظهور، كلما امتدت القرون. بالنتيجة نحن نعتقد أن الإمام عليه السلام لا بد أن يظهر، لا بد أن يقوم صلوات الله وسلامه عليه. فكلما طالت المدة الناس تيأس. الحال المقاييس ليس هكذا، حتى مقاييس العقلاء الحال المقاييس ليس هكذا. كلما طالت المدة كلما قربا، لأننا لم نكن قد عشنا القرون من أولها إلى آخرها. كلما طالت المدة من خلال القرائن الموجودة في الروايات، من خلال التجارب التي مرت على الأمة، كلما طالت المدة كلما اقترب الأمل. لابد أن يقترب الأمل، هذا من الجهة المعنوية. أما من الجهة المادية، لأن الناس تأنس بالحسيات وتأنس بالمعاني المحسوسة، فلذلك تعتبر كلما طالت المدة كلما ابتعد الفرج، كلما تأخر الظهور الشريف لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. النتيجة هي هذه، وهذه التأكيدات في الروايات تريد أن تنبهنا إلى هذه المسألة، أن الإنسان لا بد أن يلتفت إلى نفسه، لا بد أن يلتفت إلى ما حوله، وإلا إذا يبقى الإنسان هكذا غافل ومغفل، وهناك من يريد أن يغفله. شياطين الإنس يريدون أن يغفلوه، شياطين الجن يريدون أن يغفلوه أيضا. يعني ليس الإنسان، لو ترك الإنسان ونفسه لوحده ربما يستيقظ من غفلته، لكن من يترك الإنسان؟ ليس الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم؟ والشياطين هنا ليس مقصود منها شياطين الجن، عموما شياطين الجن والإنس. الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. الآن في فصل الصيف، وأتي بقطعة من اللحم وعلقها في مكان فضاء مفتوح، الحظ كم عدد الزنابير التي ستأتي إلى قطعة اللحم هذه، كم عدد الزنابير؟ وكلما هذه القطعة خاتت أكثر، كلما هذه القطعة نتنت أكثر، كلما كثر عدد الزنابير. حينما تأتي، لماذا ترد الروايات الشريفة أنه عليكم، يعني على معاشر شيعتنا، أن تتبصروا بأمثال القرآن؟ فكما نتبصر بأمثال القرآن نتبصر بأمثال أهل البيت. حينما يضربون مثلا لا هكذا يلقونه على عواهنه كما الناس تلقى الأمثلة على عواهنها، يعني أن الإنسان المؤمن كلما يبدأ الانحراف، كلما يبدأ الابتعاد والقسوة والغلظة، كلما يفتح مجالا لعدد أكبر من الشياطين، كلما يفتح مجالا لعدد أكبر من الشياطين يتكاثرون عليه. فالإنسان لو ترك وحال ربما قد يستيقظ من غفلته، لكن هناك من شياطين الجن، هناك من شياطين الإنس، ما يريد أن يغفل الإنسان، يريد أن يجعل الإنسان يعيش دائما في غفلة وفي إعراض عن أهل البيت وعن إمام زمانه صلوات الله وسلامه. ولذا الآن تجد الكثيرين، الكثير من الناس، ربما من أهل العلم، ربما من الذين لهم كذا وكذا من الألقاب والأوصاف، مجرد أن يذكر اسم الإمام عليه السلام إلا وتجد الإشمئزاز واضحا، وهذه ظاهرة واقعية موجودة في حياتنا. فبالنتيجة عامة الناس لما ترى كبارها بهذا الشكل، الناس أيضا تتأثر بالكبار فتشمئز الناس. وهذا هو مرادي من أنه شياطين الجنس والإنس تريد أن تغفل الإنسان عن الحق وعن الطريق الذي لا بد للإنسان أن يسير فيه. وإلا الآن كل واحد منا يجلس مع نفسه، ماذا نال من متع الدنيا؟ أن سيجد الآلام الكبيرة التي جناها على نفسه، والأسباب أيضا، الأسباب لأنه شيعي لا يعني أن غير الشيعة لا يصابون بالألم، لكن نحن الآن نتحدث عن الشيعة، نتحدث عن مجتمعنا. الآن كل واحد منا الآلام التي مرت عليه، سواء الآلام من أهله أو على أهله، سواء الآلام من أصدقائه وأحبابه أو عليه، خسارة. الآلام من مختلف جهات الحياة، آلام البدنية والأمراض، آلام المعنوية والحالات النفسية المضطرمة، حاجة الإنسان أو عدم حاجة الإنسان، حالات الذلة التي تمر على الإنسان، حالات العوز والانكسار، حالات الخوف والرهبة، حالات التي يفتضح الإنسان فيها بأخطائه، أخطاء دينية، أخطاء عرفية، وهكذا. الإنسان لو يجلس مع نفسه ليجد كم من الأشياء الكثيرة التي نغصت عليه أو لا زالت تنغص عليه. ثم من منا يطمع أنه في الأيام الآتية أن يكون حاله أفضل وأفضل من الحال الذي هو يعيش فيه الآن؟ حتى لو كان هناك من يطمع، يطمع بحدود دائرة الأمل على أساس الآمال والأماني، والآمال والأماني ليست صفوف ثابتة للإنسان. وفوق كل هذا أن الإنسان بين لحظة وأخرى يمكن أن يخرج من هذه الدنيا ويؤخذ إلى قبره ويدفن هذا التراب على بدنه ووجهه ورأسه وخده وينتهي كل شيء، وإذا وضع تحت التراب انتهى كل شيء. ولذلك سيد الأوصياء مرارا يكرر هذا المعنى، أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، والآن في هذا الزمان، في زمن غيبة الإمام عليه السلام، والإنسان يعيش زمن شبابه، والإنسان يعيش زمن قوته البدنية، والإنسان يعيش زمن قوته الفكرية، والإنسان يعيش زمن الحرية في مثل هذه البلاد، ربما لا يوفق إلى مثل هذه القرائن المحيطة بحياته، ربما لا يوفق إلى زمن حرية كهذا الزمن، ربما لا يوفق إلى زمن صحة وعافية كهذا الزمن، ربما لا يوفق إلى زمن قوة كهذا الزمن، قوة البدن، قوة الفكر والذهن، جملة العوامل المحيطة، جملة العوامل المحيطة في حياتنا كلها تمكن الإنسان من التفكير السليم، تمكن الإنسان من العمل السليم، من العمل الصالح، لكن الإنسان تصيبه الغفلة، وقلت ليس هو يغفل نفسه، وإنما هناك من يغفله. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وأي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ أليس الآن دائما في المجالس، في مجالس الشيعة بشكل عام، صغار الشيعة وكبار الشيعة هذه الكلمة يسمعونها دائما، أنه دائما في المجالس العامة ماذا ينادون؟ ينادون أنه أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. هذا في كل مجالس الشيعة، حينما الشيعة تذكر هذا الكلام يقف من يذكر هذا الكلام وتبدأ الصلوات تصدع في المجالس. هذا يكذب أم هؤلاء يكذبون؟ هذا يضحك عليهم أم هؤلاء يضحكون عليهم؟ من الكاذب؟ من الصادق؟ من المنافق؟ من المخادع؟ هذا الكلام إما واقعي وإما غير واقعي، لا يحلو بالإثنين، إما صادق وإما كذب. إذا كان هذا الكلام كذب فلعنة الله عليه، لعنة الله على القائل وعلى المجيب، والحال هو ليس كذب، هذا ليس كذبا، هذه مسألة واقعية نحن نعتقد بها ونقولها ونرددها على ألسنتنا، هذا كلام واقعي، فهذا كلام صادق، ما منا أحد يشكك في هذه القضية. ولذلك هذه المسألة مسألة فطرية أصلا موجودة في مجتمعنا وفي عقيدتنا، مسألة واضحة. إذا كانت أفضل الأعمال هذه الصلاة اللفظية، وهذا فعلا موجود في الروايات، إذا كان أفضل الأعمال هذه الصلاة اللفظية، جملة قصيرة، جملة قصيرة، هذه أفضل الأعمال. لماذا كانت أفضل الأعمال؟ كانت أفضل الأعمال لأنها مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، وهذا لأي شيء كان أفضل الأعمال. لماذا ما قالوا مثلا أن الصلاة مثلا على غيرهم هي أفضل الأعمال؟ الصلاة على الأنبياء أيضا مستحبة، لكن الصلاة عليهم لها خصوصية، لأنهم لهم خصوصية الصلاة عليهم لها خصوصية، لأنهم الأفضل فالصلاة عليهم ماذا؟ هي الأفضل. هذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان وشرح وتفصيل. فإذا كانت هذه الجملة هي أفضل الأعمال، فكيف إذا كان مسير الإنسان، حياة الإنسان، طريق الإنسان في خدمة هذه الجهة، في خدمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إذا كان التعلق، إذا كان الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إذا كانت القلوب عاشقة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حينئذ الكلام يكون بشكل آخر، فلا يبقى إلا نحن وشيعتنا. فهذه الفتنة وهذا الاضطراب الذي يحيط بحياة الإنسان لا بد أن يلتفت الإنسان على الأقل، على الأقل أن يحاسب نفسه، أن يرى إلى ماضي إلى حاضره وإلى ما يتوقعه في المستقبل، وماذا نملك من هذه الدنيا؟ ماذا نملك من شيء؟ إذا كنا نملك شيئا، إذا كنا نملك شيئا ونعتز به، وإلا الذي لا يعتز به أيضا نسلب منه. إذا كنا نملك شيئا نملك الولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا أنت الآن ضع ورقة وابدأ احكي ماذا تملك وما قيمة الأشياء التي تمتلكها المعنوية أو المادية، أبدأ أسأل. إذا ترجع إلى نفسك فتجد الذنوب والأخطاء الكثيرة، هذا من جهة معنوية، تجد ذنوب وأخطاء كبيرة وتقصير في الأعمال، وتجد نفسك مطلوب إلى الباري سبحانه وتعالى من جميع الجهات، مطلوب من جهة صلاتك، مطلوب من جهة صيامك، مطلوب من جهة حجك، مطلوب من جهة الحقوق الشرعية، مطلوب من أشياء وجهات كثيرة للباب. وإذا من جهة الناس فتجد أخطاء كثيرة في عنقك هي من أنت أخطأت بها بحق الناس من جميع الجهات، وحتى الأشياء المادية ماذا تملك؟ لا تجد شيئا حسنا تملكه سوى هذه المسألة، سوى هذه المسألة ماذا تملك من شيء؟ لا تجد شيئا تملكه إلا هذه القضية، إلا قضية الولاء لأهل البيت. فالإنسان يملك الآن، الإنسان الآن لو كان الإنسان الآن في جيبه 1000 تومة ولا يملك غيرها، هكذا يلقيها في الشارع، هكذا لو كانت المزبلة أصلا لو جاء أعز الناس إليه ما يعطيها له ولا يعطي جزء منها، لأنه يعلم أن حياته متوقفة على هذه هذا المقدار من الماء، فيحافظ عليها ربما أشد من حفاظه على نفسه. أما نحن ما نملك شيئا إلا الولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه الروايات تحدثنا عن فتنة وابتلاء وتكسر الفخار وتكسر الزجاج، ولتمحصن ولتهربلن وإلى وإلى وإلى غيرها من الروايات الشريفة التي تتحدث عن هذا المعنى وعن هذا المضمون. يعني هو في هذا البحر المتلاطم الأمواج في الحياة الدنيوية الإنسان لا يملك إلا هذا الشيء، وهذا الشيء هو مطارد عليه، مطارد عليه من الظالم، مطارد عليه من شيطان الإنس، مطارد عليه من شيطان الجن. الدنيا تطارده بشهواتها وأهوائها، نفسه الأمارة بالسوء تطارده، كلهم يريدون أن يخرجوا من هذه القضية فقط، الصراع كله إخراج هذه القضية من قلبه، إخراج حب أهل البيت من قلبه. وكيف يخرج حب؟ قد يقول الإنسان لا أنا حب أهل البيت يجري في عروقه في دمائي، هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام بنحو العاطفة. إذا محصوا كما يقول سيد الشهداء قل الدليل، حينئذ أهل الدين سيكونون قلة، وهذا واضح في واقعة القصر، في واقع هذا المعنى واضح. سيد الشهداء خرج من مكة ومعه مئات كثيرة، ربما 400 في بعض الأخبار، ربما 600، لكن بدأوا في الطريق شيئا فشيئا، ابتداء من مكاتبتهم للإمام وبعد ذلك انقلابهم عليهم. وإلا التمحيص أيضا جرى حتى على هؤلاء الذين وقفوا لقتالهم، لأن هؤلاء هم الذين كاتبوا، التمحيص بدأ من البداية، ليس فقط في هؤلاء 400 الذين جاءوا من مكة مع الإمام، وإلا التمحيص هو جاري من البداية على جميع الشيعة وعلى جميع الناس. فهؤلاء الذين كتبوا إلى الإمام أن اقدم إلينا يا ابن رسول الله، في بعض الكتب إن لم تقدم إلينا شكوناك إلى جدك رسول الله لعنة الله عليه، لأنهم أشد حرصا من سيد الشهداء على الدين والإيمان والعقيدة على أي حال، وجاءهم سيد الشهداء، لكن ماذا صنعوا مع سيد الشهداء؟ ماذا فعلوا مع سيد الشهداء؟ نفسهم الذين كاتبوا هم الذين هجموا عليه وقتلوا، وافتفوا بهذا؟ لا، ما افتفوا بهذا، مثلوا بالأجساد وقطعوا الرؤوس وداسوا. أصلا في بعض الأخبار، في بعض الأخبار أن عبيد الله ابن زياد بعث رسالة إلى عمر ابن سعد لعنة الله عليه، بعث إليه أن دس صدر الحسين عليه السلام بالخيول، دس صدر وضعه حتى لا تبقي أثرا لجثته، أثر لا تبقي لجثته. وفعلا هو نادى ابن سعد لعنة الله عليه يا خيل الله قومي ودوسي صدر الحسين. وعشرة من أبناء الزناد تبرعوا بهذا الأمر وفعلا داسوا الجسد الشريف. لكن بعد ذلك لما وصلت الحالة، وصلت الحالة إلى أن الجسد كاد أن يقطع، أصبح قطعة من الدماء، لذلك بعد ذلك زينب سلام الله عليها، زينب سلام بحكم ولايتها جاء الأسد، قصة الأسد المعروفة، وهذه مذكورة حتى في الكتاب الشريف، البعض يعتبرها خرافة، قصة الأسد موجودة حتى في الكتاب الشريف في أوسع كتب الطائفة. بعد ذلك الأسد وقف في وجوهه ومنع الأكتاف أن تمزق وتقطع أشياؤه، وإلا الأمر لو ترك إليهم، على حال هذا المعنى مجموع من عدة رواية، وإلا لو ترك الأمر إليهم لما تركوا أثرا من جسد أبي عبد الله صلوات الله وسلامه. وبعد ذلك هجومهم على الخيار وما فعلوا مع العائلة وما فعلوا مع أطفال الإمام الحسين عليه السلام. فاطمة الصغرى من بنات سيد الشهداء تقول بعد أن قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والقصة أنت تعرفها، وكيف جاء الجواد ووقف بباب الخيمة وخرجت العائلة فرحة بقدوم الحسين، لكن ماذا رأت؟ رأت الجواد بذلك الحال وقد لطخ ناصيته بدم الحسين عليه السلام، وهدم الأعداء على الخيام، وخرجت زينب مستغيثة بسيد الشهداء، وهذه التفاصيل أنت سميع بها وعارف بها. فاطمة الصغرى ماذا تقول؟ كنت واقف بباب الخيمة ولا أدري إلى أي حال سيؤول أمرنا، لأن الإمام عليه السلام قد قتل، العباس قد قتل، الأنصار قد قتل، وعلي الأكبر قد قتل، لم يبقى أحد من الرجال في الخيام إلا الإمام السجاد عليه السلام، والإمام طريق فراشه وطريق مرضه صلوات الله وسلامه عليه. تقول كنت واقف بباب الخيمة فرأيت مجموعة من النساء، من العلويات، من أخوات الإمام، من بنات الإمام الحسين، من العائلة التي كانت موجودة من أنصار الإمام، عوائل أنصار الإمام، مجموعة من العلويات والفاطميات يركضن من مكان إلى مكان، ولعين خلفهن يركض يريد أن يسلب المقانع منهن. تقول نظرت إليه من بعيد وهو نظر إليه، فتصورت أنه سيأتيني فركضت، ركض أيضا تبعني، لما تبعني بعد ذلك ضربني بالصوت، وكانت في أذني صرت، فقلع الصرت من أذني حتى سالت الدماء من أذني حتى سالت، فأغمي عليه وبقيت مغمى عليه، لكن من الذي أوقظها؟ دمعة سقطت من عيني زينة، فإذا بها ترى نفسها في حجر العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، وجدت نفسها في حجر عمتها، لكن بعد أي شيء؟ بعد حرق الخيار وبعد الضرب والإهانة التي وجهت إلى العائلة الشريفة وبعد قطع الرؤوس، وهذا الذي استراه أعداء آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين على سيد الشهداء وعائلة سيد الشهداء. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد.